وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. برجاء مراجعة تفسير هذه الآية الكريمة، ثم برجاء أيضا لاكتمال المعاني مراجعة الآيات إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقوله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ولقد وصلك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من أخبار وأنباء المرسلين السابقين فيما قصصناه عليك في القرآن العظيم، ما فيه العظات والدروس والعبر التي تثبتك وتعينك وتطمئنك وتسعدك. فلقد صبروا فكافأهم الله على ذلك بعونهم ونشر إسلامهم ونصرهم والتمكين لهم وهزيمة أعدائهم وإسعادهم في دنياهم وأخراهم، فكونوا مثلهم واقتدوا بهم لتسعدوا كسعاداتهم.